قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكرنا في مقدمة هذه السورة سورة الرعد والصحيح من أقوال أهل العلم أنها بكليتها كلها كليتها سورة مكية وإن كان هناك من أهل العلم من يقول إن فيها آيات مدنية وسيأتي يعني عند هذه الآيات التي ذكر أهل العلم بأنها آيات مدنية أقول ذكرنا في مقدمة السورة أن هذه السورة موضوعها بيان آيات الله تبارك وتعالى وأن أكثر الناس لا يؤمنون مع اتضاح الآيات المنزلة من الله تبارك وتعالى آيات الكتاب والآيات المنصوبة في هذا الخلق العظيم لله تبارك وتعالى وأنه لا حجة لمنكر إلا أن كثيرا من الناس كذلك يكفرون ويجحدون. وصلنا إلى هذه المقارنة التي عقدها الله تبارك وتعالى بين أهل طاعته وأهل معصيته. قال جل وعلا الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به هذا يوم القيامة أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم عقد الله مقارنة بين هؤلاء الذين استجابوا له والذين لم يستجيبوا له فساد كل منهم ثم مآل كل منهم. فقال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هل المهتدي الذي علم أن الله أن هذا الذي أنزل من الله القرآن المنزل وهذه الآيات هي الحق كمن هو أعمى لا يبصر هذه؟ قال جل وعلا إنما يتذكر أولو الألباب. من هم؟ قال جل وعلا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هذه صفاتهم وهذا مآلهم أولئك لهم عقبى الدار. ثم جاء تفصيل لهذه يعني العاقبة الحسنة التي لهم دار الآخرة دار الجنة، قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أي من أبواب الجنة، سلام عليكم يسلمون عليهم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذا القسم الأول الذين استجابوا لله عز وجل. ثم القسم الثاني قال جل وعلا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة من الله طرد من رحمته سبحانه وتعالى ولهم سوء الدار، دار السيئة، أسوأ دار، وهي النار عياذا بالله. ثم جاء إلى أعظم صارف، ما الذي يصرف الناس عن الإيمان؟ أعظم ما يصرف الناس عن الإيمان هو يعني تمسكهم بهذه الحياة الدنيا ورضاهم بها ويعني ظنهم بها وجعلها هي يعني منتهى أملهم ونهاية مرادهم. فبين سبحانه وتعالى أن هذه الدنيا له، أن هذه الدنيا له سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطي منها ما يشاء. فقال جل وعلا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فيا أيها الذين أعماهم حب الدنيا تمسكوا بها وعموا عن هذا الدين، اعلموا أن الله هو الذي يوسع على من يشاء وهو الذي يضيق ويقدر على من يشاء. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، البسط اللي هو السعة يبسطه يوسعه، والرزق كل ما ينتفع به الإنسان، كل ما ينتفع به الإنسان من نافع في هذه الدنيا رزق، طعام رزق واللباس رزق والمركب رزق، كل هذا رزق. الله يبسط الرزق لمن يشاء من مؤمن وكافر لحكم يريده الله تبارك وتعالى، ويقدر، يقدر يضيق، يعني يضيق على من يشاء سبحانه وتعالى كذلك لحكم، قد يضيق على المؤمن ليبتليه وليختبره، وقد يضيق على الكافر لعله يعود ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، فهذه بحكم يجريها الله تبارك وتعالى في خلقه. ثم قال جل وعلا وفرحوا بالحياة الدنيا، فرحوا بها عندما، يعني هذا حال الكفار أنهم عندما تأتيهم هذه الدنيا يفرحوا بها لأن هذه هي نهاية أملهم ومنتهى مرادهم. قال جل وعلا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ما الحياة الدنيا إذا قرت زينة الحياة الدنيا كلها بالآخرة ما عند الله عز وجل في الجنة إلا متاع، المتاع ما يعني يستلذ به الإنسان لذة سريعة ثم يذهب ويضمحل، متعة زائلة، يعني أنه وقت قليل يستلذ الإنسان بهذا الأمر ثم بعد ذلك يزول وينتهي. فكيف يقارن هذا بالنعيم الذي لا يفنى ولا ينتهي ولا يبيد ولا تحول عنه؟ فهذه متعة زائلة، الحياة الدنيا كلها، لأن عمر الإنسان فيها محدود ولذاته كذلك وشهواته جدا محدودة في هذه الدنيا، فهي متاع قليل إذا قيست بالآخرة. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وهذا من قصر نظرهم وعدم فقههم وعدم عقولهم، وإلا فالذي يفرح به هو الآخرة، هذه هي التي تفرح بها على الحقيقة، الجنة هي التي يفرح بها على الحقيقة. وطبعا فرح المؤمن بالجنة فرحه بأسبابها كما قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قل بفضل الله وبرحمته، فضل الله تبارك وتعالى رحمته والصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر، فالمؤمن يفرح بها، يفرح إذا هيأه الله تبارك وتعالى فعل هذه الأسباب التي هي أسباب يعني النعيم الأبدي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فالذي يجمعه من يجمع يعني أهل الدنيا الذي يجمعون يفرحون به، والحال أنه يعني متاع زائل وحطام سينتهي. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ثم قال جل وعلا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، عاد الله تبارك وتعالى مرة ثانية مقالة الكفار وتعنتهم في طلبهم آيات على قياسهم، على قياس عقولهم، هم الذين يقترحونها وهم الذين يعني يقيسونها. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني آية كآيات الرسل السابقين ومعجزاتهم كما أجراه الله على يد عيسى ويد موسى. والحال أن الله تبارك وتعالى قد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات ما هو أعظم من كل الآيات التي نزلت على الرسل. فالقرآن أكبر آيات تتنزل صباحا مساء على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو كتاب معجز بآياته، وقد تحداهم الله تبارك وتعالى به. كذلك هذا إخبار النبي بما يكون ويكون، إخباره بالسابق ويكون كما هو، ما أجرى الله تبارك وتعالى على يديه من المعجزات المادية وهو كثير، لكن هذا الكلام يقولونه للإعناس فقط. يعني إنما يقولون هذا هات لنا آية إنما هو لمجرد الإعناس النبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار أنه لم يستجب لطلبهم، إذن هو يعني كاذب فيما ادعى. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه، لولا معنى هل يعني أنزل عليه آية من ربه. قال جل وعلا قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قل إن الله يضل من يشاء، الهدى والضل بيده سبحانه وتعالى، ويهدي إليه من أناب، لا يهدى إلى الله إلا من أناب إليه ورجع إليه سبحانه وتعالى. يعني أن الآيات لا تفيدكم، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد طمس بصائركم وإضلالكم فلن تستفيدوا هذا، لن تستفيدوا من هذا الشيء. وطبعا إضلال الله لهم بعمه، لأنهم لم ينيبوا إلى الله، لم يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. فالهدى إنما هو للمنيبين إلى الله، الراجع إلى ربه، المصدق بكتبه، المصدق بآياته، هذا يهديه الله تبارك وتعالى وفقه ويرى الآية آية. أما من لا يريد أن يصدق فهذا لو اجتمعت له كل الآيات فإنه لن يؤمن بالله تبارك وتعالى. قال كما قال تبارك وتعالى ولو أننا حشرنا عليهم الموتى، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فالله يخبر أنه لو أنزل الملائكة كما يقترحون، وأنه كذلك كلمهم الموتى، أخرج الموتى من قبورهم يكلمونهم، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني في مقابل وجوههم يقابلونه، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. الأمر معلق بمشيئة الرب تبارك وتعالى، فمن هداه الله تبارك وتعالى هداه، من أراد الله أن يضله يطمس بصيرته طمس بصيرته ولا ينفعه كثرة الآيات. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هؤلاء الذين يهتدون، الذين آمنوا معنى صدقوا، مدام جاء الخبر الصادق فصدق هذا الذي يهتدي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اطمئنان القلب بذكر الله تبارك وتعالى، أصل اطمئنان السكينة والهدوء والراحة، يعني اطمئنوا به بمعنى أنهم صدقوا فآمنوا به وارتاحوا له ورضوا به. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، حين يذكرون الله تبارك وتعالى، أو الذكر هنا استحضار، يعني استحضار المعنى أو جريان هذا على لسانه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا أي فاعلموا أيها المخاطبون أنه بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ذكر العبد ربه سبحانه وتعالى سكب الله تبارك وتعالى في قلبه الطمأنينة والإيمان واليقين، وزال الشك وزال كل هذه ما يلقيه الشيطان من الشبه والشكوك، يزيلها الله تبارك وتعالى إذا اطمأن القلب بذكر الله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم قال جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا إعلان من الله تبارك وتعالى، حقيقة تعلم من الله، حقيقة خبرية يخبر الله تبارك وتعالى عباده بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا ذكر العمل بعد الإيمان فينصرف الإيمان إلى أعمال القلب، ويصير الأعمال الصالحة إلى أعمال الجوارح. الذين آمنوا بمعنى أنهم صدقوا وأيقنوا وعملوا الصالحات، دفعهم هذا الإيمان إلى عمل الصالحات. الصالحات جمع صالحة، كل ما أمر الله تبارك وتعالى به إنما هو يعني عمل صالح. الصلاة أعلى ذلك، الصلاة خير ما وضع لأهل الأرض، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث، هذه وسائر شعب الإيمان، هذه الأعمال الصالحة. قال جل وعلا: طوبى لهم. طوبى من الطيب، والطيب ضد الخبيث، أمر الطيب. وطوبى بالمبالغة، هذه يعني غاية الطيب، صفة مبالغة للطيب. طوبى لهم، والجنة طوبى لأن الجنة طيبة. وجاء أيضا أن طوبى شجرة في الجنة كما في الصحيحين، إن في الجنة لشجرة يسير تحتها الراكب المسرع 100 عام لا يقطعها. وقال النبي أخرى: وإن شئتم، قال الله تبارك وتعالى: وظل ممدود. ظل ممدود 100 سنة يسير فيها السائر تحت شجرة واحدة لا يقطعها. فطوبى ممكن أن تكون اسم شجرة، ممكن أن تكون الجنة كلها. طوبى لهم يعني الجنة الطيبة لهم، وحسن مآب، المآب الحسن والمآب الرجوع. وأهم شيء هو الرجوع، لأن هذه الدنيا سعي، ثم العبرة في المستقر، فيما في المستقر الذي يستقر الإنسان. فالمآب اللي هو الرجوع إلى الدار اللي هو الدار الآخرة بقى، التي فيها يكون مستقر الإنسان وبقاؤه. فهذه حسن المآب، حسن المرجع لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وحسن مرجعهم أنهم يرجعون إلى الجنة، إلى قصورهم وبيوتهم، والحور والسرور والحبور والإقامة الدائمة وعدم التنغيص. لا تنغيص في الجنة بأي وجه من الوجوه، لا تسمع فيها لاغية. فهذا الله يقول: طوبى لهم وحسن مآب، حسن مرجع. ثم قال جل وعلا: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك يعني كشأنك يا محمد، الأمر فيه كذلك. كذلك أرسلناك في أمة، يعني قل لهؤلاء الذين يطلبون منك آية أن شأنك شأن النبي شأن أسلافه من الرسل الذين سبقوا. كذلك أرسلناك في أمة، لهذه الأمة الأخيرة أمة العرب، ثم يعني جميع أمم الأرض. كذلك أرسلناك في أمة، أمة محمد، وقد أرسله الله تبارك وتعالى إلى كل أمم الأرض. قد خلت من قبلها أمم، خلت خلا بمعنى أنه انتهى وذهب. قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه، يعني أن المهمة التي كلفك الله تبارك وتعالى بها ما كلفك الله به أن تقرأ عليهم الذي أوحينا، تتلو التلاوة القراءة، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه اللي هو هذا القرآن الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. والوحي هو الإعلام بطريق خفي، وقد كان يأتي النبي إما الملك يتمثل له رجل ويكلمه ويعي ما يقول، وإما يأتيه الوحي أحيانا صوت قوي يقول، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفطم عني وقد وعيت ما قال، فيأتيه الصوت، يسمع الصوت وحده صوت قوي وهو جالس في مجلسه وعمليه، لكن هو الذي يسمعه وحده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا وحي يوحيه الله تبارك وتعالى لي بهذا القرآن، نزل به الروح الأمين جبريل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، لتتلو عليهم الذي يعني القرآن الذي أوحينا إليك. ثم قال جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن. يعني مع أنك رسولنا وأنت تتلو عليهم آياتنا وأنت بين أظهرهم، لا مجال لرد هذا، يعني لا مجال لرده. لكن انظر: وهم يكفرون بالرحمن. وهم هؤلاء الكفار يكفرون بالرحمن، والحال أن شواهد الصدق والآيات واضحة بينة، فهذا الرسول في أوصافهم يقرأ عليهم كلام الله تبارك وتعالى. وهم يكفرون بالرحمن، بسم الله تبارك وتعالى، وصفة من صفاته سبحانه وتعالى. كفرهم بالرحمن كفرهم بوحدانيته، بأنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وأما إيمانهم كانوا يؤمنون بوجوده بأنه رب موجود وأنه متصرف في الكون، لكن كفرهم إنما كفرهم بالإذعان لتوحيده وأنه الإله وحده سبحانه وتعالى، وكذلك كفرهم بالرسول الذي أرسله سبحانه وتعالى. كذلك كانت العرب تكفر باسم الرحمن ولا تسمي الله بهذا الاسم، ويقول لا نعرف هذا الاسم لله، يعني هذا اسم أنت أتيته بالله، ما نعرف الله به يعني يسمى بهذا الاسم، قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمام. وهم يكفرون بالرحمن، سمى الله تبارك وتعالى نفسه وهذا اسمه سبحانه وتعالى، قال جل وعلا قل هو ربي لا إله إلا هو، قل لهم هو هذا الله الذي تكفرون به، تكفرون بوحدته، هو ربي إلهي ومولاي الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله على الحقيقة إلا هو، أما غيره من إله يدعى فباطل، إله باطل، هذه كل الآلهة التي يدعونها من الشمس والنجوم والصالحين والأصنام والملائكة، هذه كلها آلهة باطل ليست آلهة. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت، يعني في شأني كله، توكل تفويض، يعني فوضت أمري كله لله تبارك وتعالى، فيما بيني وبينكم العاقبة التي تكون لي أنا، يعني هذا أمرني بهذه الرسالة أنا أؤديها وأقرأها كما أمرني وأنا متوكل عليه في كل شؤون، عليه توكلت وإليه متاب، إليه يعني لا إلى غيره، قدم هنا إليه لما قال متاب إليه، وإنما قال إليه متاب يعني إليه متابي، توبتي إليه سبحانه وتعالى، توبتي بمعنى رجوعي من كل يعني خطيئة وذنب، إنما هو إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. قال الله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ولو أن قرآنا، قرآن كلام يقرأ ويتلى، سيرت به الجبال، تسير به الجبال، يقرأ على جبل أن سر فيسير، أو قطعت به الأرض، تقطع به الأرض قطع، أو كلم به الموتى فيتكلمون، و الجواب الشرط هنا محذوف، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، وجواب الشرط لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن هو أجدر يعني كلام بها، يعني أن هذا القرآن في قوته وفي أنه كلام الله سبحانه وتعالى وآياته الظاهرة فيه، ولو أن الكلام يفعل هذا الفعل لكان أحق كلام أن يفعل هذا الفعل هو هذا الكلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى، يعني لو أن الله جعل للكلام أن تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى فيتكلمون لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن نزل، لأنها كلام الله تبارك وتعالى. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ثم قال جل وعلا بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر جميعا، إضراب على هذا وأن الأمر كله لله تبارك وتعالى. فهؤلاء الكفار المكذبون المعاندون إنما هم في قبضة الله تبارك وتعالى وأمره، بل لله الأمر، الأمر كله، الأمر جميعا، الأمر الكوني القدري، ما شاءك، فكل حركة وسكون في هذا الكون إنما هي بأمره سبحانه وتعالى، بل لله الأمر جميعا، الأمر جميعا له، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا أفلم، هذا خطاب وجه الله بعد ذلك خطابه إلى أهل الإيمان، قال أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أفلم ييأس، اليأس هو قطع الرجاء والأمل، يعني ألم تقطع، ألا يكفي أن تقطع الرجاء والأمل في أن الله لو أراد أن يهدي الناس جميعا يعني لهداهم، وذلك أن أهل الإيمان كانوا يتمنون أن يدخل الناس بهذا الدين كلهم، لأن المؤمن عندما يرى أن ما يترتب على هذا الإيمان الذي يترتب عليه السعادة الكبرى، الفوز العظيم، رضوان الله والجنة، هذا عند الإيمان. وعند الكفر يترتب أمر مهول جدا، وهو هذا السجن الأبدي في نار جهنم التي لا مخرج منها ولا محيص عنها، فأمر بالغ. فكان أهل الإيمان عندما يروا حقيقة هذا الإيمان يتمنون أن يدخل الناس كلهم في هذا الدين، وأن لا يعذب أحد، وأن لا يخرج على هذا. فأخبرهم الله تبارك وتعالى أن مشيئته ليست أن يهدي الناس إلى ذلك، فاقطعوا الأمل في هذا، اقطعوا يعني يأسوا من هذا الأمر. قال: أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. فلو شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل الناس جميعا مهتدين لفعل، لأن هذا تحت أمره سبحانه وتعالى يكون. ثم قال جل وعلا: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. يعني لا يزال الذين كفروا في كفره ما يرتجع عن هذا مع القوارع التي ينزلها الله تبارك وتعالى لهم، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة في الدنيا. القارعة الأمر العظيم الذي يقرع قلوبهم، سمى قارعة لأنه كأنه يقرع القلب، كان يدق القلب، خس، زلزال، ضرب، عذاب من الله تبارك وتعالى. ولا يزال الذين كفروا، يعني يخبر الله تبارك وتعالى بأن عقوبته للكفار في الدنيا مستمر، لا تزال، لا بد أن تظل موجود. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا، أي من الكفر والصد عن سبيل الله، قارعة من الله أو تحل قريبا من دارهم، يعني أو تحل هذه القارعة قريبا من دارهم، فأيضا تفزعهم، يعني إما تجيهم رأسا تصيبهم، وإما أن تقع قريبا من دارهم الذي هم فيه، فكذلك يحصل لهم الفزع والخوف. يعني أن الله لا يزال يقرع الكفار إما إصابة في عينهم وإما قريبا من داره حتى يأتي وعد الله، أن هذا الأمر وهذه السنة مستمرة إلى أن يأتي وعد الله، اللي هو يعني نهاية هذا الكون والبعث والنشور. ولا يزال، هذا تهديد من الرب تبارك وتعالى وعيد لهؤلاء الكفار المكذبين رغم ظهور يعني آيات الرب تبارك وتعالى. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله بلقائه يوم القيامة إن الله لا يخلف الميعاد. تأكيد، الله أوعد، وعد الناس جميعا بأن لهذه الدنيا أجل فينتهي، وأن الكل سيأتي للقاء الرب والحساب، هذا وعد لا يمكن أن يتخلف. إن الله لا يخلف الميعاد، لأن خلف الميعاد لا يليق بذات الرب تبارك وتعالى. الله يعني أجل وأعظم من أن يعد ويقول في وعد في يوم قيامة ثم بعد ذلك لا يكون، مستحيل هذا. إن الله لا يخلف الميعاد. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم من ما يلقاه من عناد الكفار و يعني صدهم عنه. قال له: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ولقد استهزئ برسل من قبلك، خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيان له. الاستهزاء بمعنى السخرية ويعني التنقص والاحتقار. ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني استهزأ بهم الكفار كما فعل بنوح عليه السلام، وأنهم كانوا يستهزئون به وفي ذاته وفي الناس الذين يعني آمنوا معه، يقول: وما نراك اتبعك إلى الذين هم أراذلون بادي الرأي وفي صناعته الفلك، ويقول لهم: من تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. ثم من بعده: كل الرسل كذلك، كل الرسل كذلك قد استهزئ بهم، استهزأ بهم الكفار واستصغروهم واحتقروا شأنهم. قال جل وعلا: فأمليت للذين كفروا. الإملال والإملاء بمعنى الإمهال والمد في العمر وتركهم في الطغيان، يعطيهم زمن يزيد فيه طغيانهم ويزيد فيه استهزاؤهم بالرسول. وإلا الحال أن هذا رسول الله، رسول صاحب السماوات الأرض، خالق السماوات الأرض، فالمعتدي عليه فاعتدي على الله تبارك وتعالى. فمفروض أنه مدام اعتدى على الرب الإله سبحانه وتعالى أن يهلكه في التو واللحظة، ولكن الله تبارك وتعالى بيّن أن من سنة يوم يوم يستهزئوا فيه، يسبوه، يشتموه، يفعلوا فيه ويكذبوه، ثم يملي له. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذت. في نهاية المطاف يأتيهم الأخذ، والأخذ هنا العذاب المستأصل الذي يستأصله، فكيف كان عقاب؟ سؤال لتأخير الأمر، كيف كان عقاب، كيف كان عقاب الله لهؤلاء؟ طبعا شديد، والله والله شديد. انظر مثلا قوم نوح وكيف أغرقهم الله تبارك وتعالى مع مكرة أبيه، قوم فرعون وكيف أغرقهم الله تبارك وتعالى واستأصل شافته، عاد التي أهلكها الله بالريح العقيم، ثمود بصيحة واحدة أهلكهم الله تبارك وتعالى. وهكذا إذا نظرنا في مثال الغابرين نجد أن الله تركهم يكفروا ويكفروا ويمتد الكفرهم، ثم بعد ذلك يأتيهم عقوبة الله تبارك وتعالى المستأصل. فهنا يسلي الله رسوله وبين أن هذه سنته سبحانه وتعالى في الكفار، أنه قد يمد لهم الأجل ويمهلهم في التكذيب وفي العناد والاستهزاء بالرسل. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ثم قال جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. هنا الله يعقد مقارنة سبحانه وتعالى بينه الرب الإله الذي لا إله إلا هو القائم على كل نفس بما كسبت، وبين هذه الآلهة الضعيفة المدعى أنها آلهة ولا تملك من الأمر شيء. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ من القائم على كل نفس بما كسبت؟ الله. ومعنى قائم على كل نفس بما كسب معنى أنه شهيد عليها، عالم بها. كل نفس، كل نفس خلقها الله تبارك وتعالى فإن الله قائم عليها شهيد عليها، ويعلم ما كسب لحظة بلحظة، سواء يكسب بيده، يكسب برجليه، بلسانه، بعينيه، بل بخطرات قلبه. ولو يكسب بخطرات قلبه لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. حتى خطرات قلبه الله عليه، فالله عند قلب كل أحد ولسانه سبحانه وتعالى، لا يخطر شيء في قلبه، لا يتكلم كلمة في سره إلا والله عنده سبحانه وتعالى. لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالله يقول هذا الإله الذي هذه صفته، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني يترك هذا الإله ولا يعبد ولا يوحد، وتروح تعبد غيره آلهة ما تدري عن نفسها فضلا عن أن تدري عن غيرها. يعني كيف يتأتى هذا؟ كيف يتأتى أن يترك الإله الذي لا إله إلا هو القائم على كل نفس بعملها؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، هذا يكون شريك؟ هل يكون شريك لهذا الرب الإله الذي هذه صفته؟ قال جل وعلا: وجعلوا، أي الكفار، لله شركاء، شركاء في صفاته، وشركاء في خلقه، وشركاء في العبادة التي يعبدونه بها. كيف يكون لهذا الرب شريك؟ قال جل وعلا: قل سموه، أعطوني أسماءهم هذول. الله يقول: أعطوني أسماء هؤلاء الذين دعمتم أنهم شركاء، قل سموه، سموا لي هؤلاء الشركاء الذين هم شركائي، يمكن أنا أعرفهم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ يعني هل تنبئون الله تبارك وتعالى بشيء لا يعلمه؟ أنتم عارفين أن الله شركاء وربنا ما عارف، طب يلا سموه، اذكروا لي هؤلاء الشركاء الذين تدعون أنهم شركاء، قل سموه. أم تنبئونه، يعني بل هل أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، هل تنبئون الله تبارك وتعالى بشيء في الأرض هو لا يعلمه؟ يعني في شيء هنا في الأرض، هنا أنتم عارفين أن هذا إله موجود هو شريك لله والله لا يعلمه. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، أم بظاهر من القول، أم تنبئونه بظاهر من القول، والله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ثم أضرب الله على هذا كله، قال بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. يعني لكن الحقيقة والقصة ما هي؟ أن هؤلاء الكفار زين لهم مكرهم. التزيين التجميل والتحسين، يعني هذا المكر، مكرهم الخبيث برسل الله وبأهل الإيمان، وهذا اللف والدوران، هذا زين في قلوبهم وعقولهم، حبوه وظنوا إن عملهم هذا تمام حسن، فلذلك ادعوا أن لله شركاء، مثل ما ادعى العرب أن الملائكة، قالوا الملائكة إناث وهم بنات الله. طب منين شفت أنهم إناث؟ عرفت أنهم بنات الله وأنهم شركاء له؟ منين جاءكم هذا؟ من أين؟ الذين عبدوا الشمس، الذين عبدوا عيسى، الذين عبدوا غيره، كل من اتخذ إله، لكن هذا عندهم مزين فيه، يعني أنه جميل في أعينه. فكل من عبد غير الله تبارك وتعالى من هؤلاء المشركين عنده شرك، هذا هو الحق ويرى أنه الحق. انظر عباد الصليب وما يعني يعظمون به صليبهم، مستعدين يموتوا في سبيله ويحبونه ويقومون ضده ويقول هذا ديننا خير من دين هؤلاء، من دين النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، من دين الرسول الحق. فالله يقول هؤلاء بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. صدوا بالبناء للمجهول، الصد اللي هو المنع عن السبيل، والسبيل هو سبيل الله تبارك وتعالى. جاء هنا هذه الآية جاءت بالبناء للمجهول، يعني بل زين وصدوا، فمن الذي زين لهم ومن الذي صدهم؟ الذي زين لهم والذي صدهم مباشر العمل الشيطان، الشيطان الذي اتبعوه عمل كذا، حسن هذا يعني في نفوسهم وعقولهم واتبعوا الشيطان في هذا. وهذا الذي يعني كما قال الله تبارك وتعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم الشيطان أعمالهم يعني حسنها لهم ورأها أنها أمر حسن فاتبعوا الشيطان فيها. كذلك نسب الله تبارك وتعالى هذا التزيين إلى نفسه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، زخرف لها حتى يعني يبتلي الله تبارك وتعالى، يعني كما قال جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فالله يقول لعباد المؤمنين قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم، زينا لكل أمة عملهم، جعل الله تبارك وتعالى كل أمة من أمم الكفر عملها في عينها حسن، وهذا عقوبة من الله تبارك وتعالى. نسبة هذا الأمر وهو من الشر أن فعله إنما هو عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى، يعني فعل الله تبارك وتعالى هذا بهم عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى لما انصرفوا عن يعني عن طريق الحق. عند ذلك حسن الله في أعينهم يعني طريق الباطل، كما قال تبارك وتعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. نيسره يعني نجعل طريق العسر حسن عنده ميسر عليه، عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. وكما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فأزاغ الله قلوبهم بزيغهم، فهذه عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. يعني أن هؤلاء قد فعل الله تبارك وتعالى بهم هذا، ومن يضلله الله تبارك وتعالى فما له من هاد. أحد يقدر يهديه؟ إذا كان الله يريد أن يضل هذا أحد يقدر يهديه؟ لا يمكن أن يكون له من يهديه. فالذي أضله الله تبارك وتعالى وختم على قلبه وعلى سمعه وجعل وحبب إليه الكفر والعصيان، خلاص هذا لا يمكن أن يهديه أحد من دون الله تبارك وتعالى. ومن يضلل الله، ومن يضلل الله يعني من يضلله الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا، ألا وعيد الله تبارك وتعالى لهم، لهم عذاب في الحياة الدنيا، عذاب في نفوسهم، عذاب يعني نفسي، عذاب بدني، عذاب في أموالهم لهم. فهذا يعني أن هذا عذاب مقدم، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. الذي ينتظرهم في الآخرة من العذاب أشق، أي أكثر يعني مشقة عليهم من عذاب الدنيا. وما لهم من الله من واق، ما لهم من الله تبارك وتعالى من واق يعني يقيهم عذابه سبحانه وتعالى. أي وقاية ما يقدروا يعني يجدون هناك مانع يمنع عنهم عذاب الرب تبارك وتعالى. استغفر الله لي ولكم كل ذنب. نكتفي بهذا اليوم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.